الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه تقدم إليها شاب ملتزم وصاحب صلاة وعبادة، تقول وقد وافقت عليه أنا وأهلي، ولكن هناك أحد أقاربي هداه الله لا يحرص على الصلاة وهو يريد خطبتها. تقول وأتى وهددني وقال إنك قد ظلمتيني بالموافقة على هذا الزوج، فهل هذا حق؟ وهل يجوز لي قبول من لا يصلي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو قال وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن آخر ما يفقده الإنسان من دينه إنما هو الصلاة، كما في الأثر الذي يروى: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا ذهب آخر الدين فما الذي يبقى مع الإنسان من الدين؟ ولذلك فالقول الحق في مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه خارج عن ربقة الإسلام بالكلية، فتارك الصلاة لا حظ له في الإسلام. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أصلا أن تقبل بزوج لا يصلي إلا إذا تاب توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها وحافظ على الصلاة وظهرت منه مخايل التوبة، فإن العلة التي توجب رده وامتناعنا من تزويجه قد زالت. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما إذا كان مصرا على ترك الصلاة والتخلف عنها وعدم أدائها فإنه في هذه الحالة يكفر، فإن من ترك الصلاة الترك المطلق فلا يصلي لا في المسجد ولا في مكان وظيفته ولا في بيته، فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وهو مذهب الإمام أحمد، بل عليه عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في جامع الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فلا يجوز للمرأة أن تقبل بمن لا يصلي زوجا لها، ولا يجوز لوليها أن يقبله أو أن يتساهل معه، فإن كونه وليا يعني أنه مؤتمن على موليته، فلا يجوز للولي أن يخون الأمانة التي أمنه الله عز وجل عليها فيضحي بتلك المولية المسكينة في أحضان رجل لا يصلي. فلا يجوز لا للولي ولا للمرأة ولا للأم ولا لإخوان المرأة أن يقبلوا بهذا الرجل الذي عرف عنه أنه لا يصلي. وإذا هدد المرأة بشيء من الويل والثبور أو إحداث الضرر فلسنا في غابة ولله الحمد، القوي منا يأكل الضعيف، فيجب رفع أمره إلى السلطان أو إلى المحكمة أو إلى الشرطة حتى يأخذوا على يد هذا السفيه، فلا يتعرض للمسلمين في حرماتهم أو دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، فلا بد من عقوبته وتعزيره على هذا التهديد حتى يكون زاجرا ورادعا له ولأمثاله من ضعاف الإيمان ومن ذاهبي الحياء، حتى لا يتعرض لإضرار الناس وأذيتهم. فلا يجوز قبول الزواج به حتى وإن هدد، فإن لنا مرجعية تكفينا شره بإذن الله عز وجل، وهي رفع أمره إلى السلطان أو المحاكم أو الشرطة حتى يأخذ على يديه، والله أعلم.